تفسير الآية 168 من سورة البقرة، يقول تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان طعامك ورزقك دائما حلالا طيبا، والحلال هو ما سمح به الله ولم يحرم أي يمنع لضرره ولتعاسته، وهو أيضا ما لم تحصل عليه بمعاملة محرمة، والطيب هو ما كان نافعا لا ضارا وتستطيبه النفس السليمة ولا تستقدره، فتتحقق لك بذلك البركة فيه أي تمام الاستمتاع والسعادة به والزيادة له دون أي نقصان أو ضرر. وستسعد إذا كنت حذرا أشد الحذر من الشيطان، وإذا اتخذته دائما عدوا، وإذا لم تتبع خطواته أي قاومتها ولم تستجب لأي شر متس. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي هذا تذكير بنعم الله تعالى التي لا تحصى على الناس سواء أكانوا مؤمنين أي مصدقين به أم غير مؤمنين، لينتفعوا وليسعدوا بها تمام الانتفاع والسعادة، فيشكروا ويعبدوا أي يطيعوا ويتوكلوا عليه وحده، فتزداد وتتم سعادتهم في دنياهم وأخراهم. ولعل غير المؤمنين يستيقظون فيؤمنون فيسعدونهم أيضا، أي يا أيها الناس كلوا من رزق الله الذي خلقه في الأرض مما أحل أي سمح به لكم ولم يحرم أي يمنع لضرره ولتعاسته عليكم، ولم تحصلوا عليه بمعاملة محرمة، ومما كان طيبا أي نافعا لا ضارا تستطيبه وتستسيغه النفوس السليمة ولا تستقدره، حتى تتحقق لكم بذلك البركة فيه أي تمام الاستمتاع والسعادة به والزيادة له دون أي نقصان أو ضرر. قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي ولا تسيروا خلف طرقات الشيطان الذي يأخذكم حتما للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات التامات في الدنيا والآخرة تدريجيا خطوة وراء خطوة حتى تنغمسوا تماما فيها ويصعب خروجكم منها والعودة للخير والسعادة فيهما، فكونوا دوما حذرين من الشيطان أشد الحذر واتخذوه على الدوام عدوا، أي إياكم ثم إياكم أن تتبعوا خطواته وقاوموها ولا تستجيبوا لأي شر متعس، بل تمسكوا واعملوا بكل أخلاق إسلامكم التي كلها خير وسعادة، والشيطان هو كل متمرد على كل خير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل، وقد سمح سبحانه بهذا التفكير الشري وجعله صفة من صفات عقول البشر ليقارنوا بين الخير ومنافعه وسعاداته والشر وأضراره وتعاساته، إذ بالضد تتميز الأشياء